ولا شاة مصنوطة، وهي التي أزيل هذا على الدك بالماء المسخن، وإنما يصنع ذلك في الصغيرة الطرية غالبا، وهو فعل المترفين حتى لقي الله. معروف عند المسلمين المندى مندي اينا يسخون بس لأنه إزالة الشعر صعب عليهم. كل شيء يسخ. لا اللي قال يوخى الشعر ويبقى الجلد. المندي يوخى صب الجلد. هذا أقول لك هذا اللي قال الشاف المسموطة. أقول مثل المندي لأن المندي الآن عندنا بس يوخى الجلد فقط. وتبقى الشاف معلقة. جميعا هذا اللي احنا فهمنا. غوزي ها غوزي في بعد غوزي وش شكله؟ هو المندي. هذا هو على كل حال الله ان الشيء المصموط هذا من جنس المندي، بس اللي عندنا احنا نزيل الجلد وهم لا يزيلونه. نعم خلاص نعم في بعض حتى لقي الله هذا العاجل ما ترك من أنه صلى الله عليه وسلم أخذ الكراء وهو لا يؤكل إلا مصموقا. وبه قال حدثنا إلى أن قال سكرجة سكرجة سكرجة سكر أنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكرجة قط، بضم السين المهملة والكاف وفي اليونانية بسكر الكاف والراء المشددة بعدها جيم مفتوحة أو بفتح الراء، وبه جزم التوبتشي قيل هي قصار كبير قيل هي قصاع كبير ويسع ست أواق، كانت العجم تستعملها في الكوامخ وما أشبهها من الجوار الشمات على النوائح حول الأطعمة للهضم. طيب هذا علم الكوامخ الشمات كانت العجم تستعملها في الكوامخ. ايه كلها الله لغات عجمية الظاهر انها لغات عجمية ايه هي قصاء يوضع فيها المشهيات كالصلاة ونحوها. ايه هذا وليا صحافا صغار طيب اللي يظهر الله اعلم ان انس بعد الفتوحات شاهد الناس ياكلون باواني فيها نوع من الترف، واخبر ان الرسول هذا يعني المعنى العام، واخبر ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن ياكل على هذه الاشياء تزهدا. ولا شك انه كل ما حصل في البساطه في المأكول والملبوس والمسكون كان اقرب الى الخشوع وابعد عن تعلق القلب بامور الدنيا. ولهذا نجد بعض الناس يولعون بالاواني وغيرها، حتى ان بعضهم تجده ياخذ من الملاعق اشياء تشبه ملاعق الفضه نعم او ملاعق الذهب وان لم تكن ذهبا ولا فضه، كل ذلك زياده في الترف والتنعم. فاذا امكن الانسان ان يكون اكله متهاونا متضامنا فهو أفضل بلا شك وأحسن وأخشى. نعم يا وليد. هل يجوز له أن يتفصل هذه البساطة من باب التقرب؟ نعم يجوز له من باب التواضع، وقد ورد حديث في فضل من ترك رفيع الثياب تواضعا لله. نعم نعم على هذا التفسير ان انس راى اناس اتوا باشياء يعني لم تكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فاخبرهم عنها، اما يقال ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في عهد تلك الاشياء فلا نعلم هل هو ينهى عنها ام ان يسكت عنها على حسب العرف. لا نحن ما نمنح ما نمنح لكن نذكر الناس منها. انس بن مالك رضي الله عنه راى الناس صار يجرون وراء هذه الاشياء امعان في الترف، وان هذا امر ما ينبغي. نعم ليس الشيخ في تصبر الاكل على الطاوله بمن اهل الكتاب